إذن فالحق ما فرضش أمور عبث. الإتيان الأول جاء لآدم. آدم شاء الله أن يجعل في الأرض خليفة، ومعنى ذلك إن مش آدم أول المخلوقات في الأرض. ما قالش ربنا إنني أول الخلق خلقت آدم، بدليل إنه قال في القرآن والجان خلقناه من قبل، يبقى فيه مخلوقات تانية. وبعد ذلك يدل لنا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. مسألة مش نادرة يعني، لكن اتعملت مرة واثنين، ولذلك قعدوا يتكلموا في عالم الحن وعالم البن وعالم الجن وعوالم تانية كتير قوي. ولذلك إذا حدثنا أشياء يعتقد المضللون في الأرض أنهم يستدركون على الدين، فيقال لك إن الحفريات أثبتت إن في حيوانات تحجرت وأعمرها كذا قرن. كذا قرن لما نحسبها في موالد الأعمار الرسالية نجدها قبل آدم بمدة. يقولوا إزاي يبقى آدم ده في حاجات قبل آدم؟ نقول له ما قلناش إن آدم أول الخلق، إحنا قلنا آدم أول هذا الجنس اللي هو نسميه إنسان. أدي واحدة. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى شاء أن يجعل في الأرض خليفة، وبعد ذلك قال للملائكة، وحينما يقول الله للملائكة لا يستشيرون وإنما يبين لهم أمرا واقعا. دي وش معنى يعني الملائكة؟ قال لك لأن الملائكة سيكون لهم دور مع الخليفة الجديد، عوالم خفية ثانية. إذن فالذين قال لهم الله إني جاعل في الأرض خليفة ليسوا كل الملائكة، بل الملائكة اللي لهم مهمة مع هذا المخلوق. اما الملائكه الثانيين اللي ما لهمش مهمه ولا ديروا بادم ده ولا بالهم حاجه الا ربهم، ما عندهمش فكره عن الموضوع ده خالص. ولذلك تجد القران يشير الى هذا اشاره دقيقه خفيه، ويقول له ايه؟ بيقول لابليس انا دعوت للسجود ليه ما سجدتش؟ استكبرت ان تسجد لادم ام كنت من العالين الذين لم يشملهم الامر؟ أم كنت من العالين الذين لم يشملهم الأمر؟ يبقى إذن آدم لما خلق خلقه الله، وقلنا خلقه الله بيده، ومعنى خلقه بيده مش بالكون، أن هو إذا أراد شيئا أن يقول له، إنما يجي الآدم ده يخلقه بإيده، هذا هو التكريم الأول. ولذلك جاء في حيثية النقض على إبليس يقول له إيه؟ لما خلقت بيديك، مش خلقته بكون كده زي اي حاجه، انا خلقته بايه؟ بيدي. اذا الخلقه بالايد دليل على العنايه. ليه دليل على العنايه؟ يبقى دليل لان اليد هي الاله الفاعله لاكثر الاشياء. ولذلك احنا لحد دلوقتي نقول لك يا عم ده الشيء ده يدوي، يعني مش معمول باله صماء ملهاش عقل ولا بتاع ولا حاجه، ده بايد بتاع واحد بيفكر واحد بيه. الله، إذا خلقت بيدي دي مسألة لها إيه؟ لها دخل في الموضوع. حين يخلق الله الخليفة في الأرض، إيه هم الناس يقول لك ده آدم خرجنا من الجنة وامراته وأغوته وشغلانة بقى طويلة عريضة. هل قال الله قبل أن يصدر أول بيان عن آدم أنني خلقته للجنة وهو عصى فطلعته للأرض، ولا قال إني جاعل في الأرض خليفة؟ إني جاعل في الأرض خليفة. طيب جعل في الارض خليفه يبقى مخلوق للارض، ايه حشره الجنه اللي جت دي بقى جديده؟ قال لك دي جنه التجربه. كلمه جنه الناس فاهمين انها اذا اطلقت انصرفت الى جنه ايه؟ الاخره. يقول لا، ده جنه انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمنها ايه؟ مصبحين. وبعدين لما ربنا يضرب لنا مثلا الرجلين لهم جنتين، الله، إذا كلمة جنة موضوعة لإيه؟ لمكان فيه أجدار كثيفة تستر من يدخل فيها وتستره عن البيئة الخارجية، لأن فيها كل مقومات حياته، مش عايز حاجة من بره بقى. طب وإيه الحكاية دي؟ قال لك لأنه الله يريد أن يصنع لآدم تدريب، تدريب على مهمة الخلافة. ده اللي بيلعب كرة عندنا بندربه كم شهر، واللي بيعمل أي حاجة بندربه عليها مدة. طب لما ناخد واحد ندربه على أن يجيد لعبة من اللعب، مش بنتكفل له بكل شيء؟ إقامته وأكله وشربه ندربه. أهو ربنا خد آدم دي في حتة كويسة فيها كل ما إيه ما يقيم الحياة، وقال له اسكن أنت الجنة دي أنت وزوجتك وكل منها رغدا حيث شئت، بس الشجرة دي ما تقرب لهاش. شوف بقى الإباحة قد إيه والحظر قد إيه. قال إن الحظر بالنسبة للإباحة كل من كل حاجة، بس الشجرة دي ما تقربش لها. وكلمة مش ما تاكلش منها لا تقربها، لا ايه لا تقربها. ليه؟ لان القرب من الشيء قد يغري الانسان بمجاولته، فاعمل انت احتياط لنفسك وابعد عنه. اذن فربنا سبحانه وتعالى خلق لادم مكان يدرب فيه على مهمة الخلافة. اول حاجة يضمن له مقومات الحياة، فقال له الجنة كل منها رغدا حيث شئت، بس الدين ما تقرب لهاش. كل ذلك في أول التدريب رمزية لكل تكليف من الله بواسطة رسله إلى خلقه. افعل كذا ولا تفعل كذا، هذه كل تكليف. كل من كله ولا تكلش منك، يبقى ده رمز لمين؟ رمز لكل تكليف، افعل ولا ايه ولا تفعل. وبعدين قال له أنا أنصحك أنك أنت تتذكر المقدمة العدائية التي نشأت بينك وبين إيه؟ إبليس، لأن إبليس أبى أن يسجد لك استكبارا وعتوا. وإزاي الملائكة تسجد وهو ما يسجدش؟ فبقى عدوه، أنا عاقبته قلت له كذا وكذا وكذا علشان استكبر على صنعتي. وأنا لما بقول له اسجد لآدم، ده انا بقول له اسجد لادم، يبقى السجود للامر بالسجود لادم، مش انت بتسجد لادم، لا ده انت بتسجد للامر للسجود بادم. ولذلك تجد الامر من الله يختلف باختلاف المامور به، مره ينهى عن شيء ويامر بمثله عشان يشوفك منضبط ولا مش منضبط. المساله مش عاقل. مثلا يجي في الكعب يقول لك قبل هذا الحجر على العين والراس، ويجي في الحجر يقول لك ارجمه، قال لك ده حجر وده حجر. اذا الحجرية غير منظورة، ولكن المنظور فيه الى الامر هنا والى النحو. ماليش مصلحة نجي، ما هي الشغلانة. ولذلك يقول لك اوعى تنظر الى مزايا الظاهر. ولذلك اللي يجي مثلا يحبب الناس في الوضوء والصلاة يقول يا سلام الوضوء ده تطهير، ده نظافة، ده مش عارف ايه. نقول فرق بين النظافة والتطهير، النظافة شيء والتطهير شيء آخر. طب لما بتنعدم المياه بجيب تراب ولا ما بجيبش تراب؟ طب والتراب ملوث؟ تبقى المسألة مش كده. المسألة انضباط في الأمر بأن تفعل شيئا مقدمة للصلاة، كأنك لا تقبل على الصلاة إلا بتهيئة. نعم. وأيضا لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك، وأنت حياتك في الأصل ومادتك كانت مية وتراب، شوية مية وحطينا عليهم تراب وبقوا طين وبتاع. فالاثنين في الدخول على الله بناء ايه؟ رمزية لذلك التذكر، مية وتراب. يبقى اذا انت ما ايه ما تقعدش تفلسف لي في الاشياء. يبقى علة كل حكم، اوعى تقول ده علة كذا وعلة كذا، قول له علة هذا الحكم ان الله امر به ان يفعل، وعلة هذا الحكم ان الله امر به ان لا يفعل، ومليش دعوة بانها تحقق وما تحقق، مالكش مصلحة بالايه بالموضوع ده. ولذلك سيدنا الامام علي قال لو كانت المسألة بالعقل كنا نيجي لما نيجي نمسح على رجلنا في الخوف كنا نعمل ايه؟ نمسح من تحت، لان هو ده اللي بتوسخ، انما بمسح من فوق. الله. اذا هي المسألة التزام وامر، التزام ايه؟ التزام امر. اوعى تقعد تبحث لي تاني. ولذلك يقول لك ايه بلك الصيام ده، الصيام ده عشان الغني يشعر بألم الجوع، يقوم يشوف الفقير يديله ياكل، نقول له طيب يا الفقير ما يصومش، ما تقولش مسألة انضباط لربنا بس خلاص اوعى تتكلم. ولذلك ايه علة كل امر الامر به الله بس. واحنا ضربنا لذلك مثل وبنكرره كتير لحد ما زهقنا الناس. قلنا الانسان اعز شيء عليه ايه؟ صحته. صاب علة ولا يتعب من حاجة يروح للطبيب. عمل عقله كله ويروح للطبيب مين؟ انت بتشتكي بايه؟ والله باكل بتعب يبقى الجهاز الهضمي. مين اللي متخصص في الجهاز الهضمي؟ ده فلان بتخرج من كذا وحمل كذا وقعد وعمل كونسلت حبايبه قالوا روح للدكتور فلان. هذا عمل العقل. بعدين راح للدكتور فلان. الدكتور فلان قعد ايه يشخصه في المرض وراح ماسك ورقه وقعد يكتب الايه الدواء. ما مسكتش انت ايد الدكتور وتقول له انا مش حشره بالدواء ده الا لما تقول لي عله شربه ايه. نقول له لا عله شربه بقى تروح تتعلم لك 7 سنين في كليه الطب وتفلح مش تتعلم بس وتبقى فالح. مش كده المسألة كده. وبعدين تروح تزور المريض تقول انت بتشرب الدواء ده ليه؟ ما دخلش وقت في متاهة. ما قالكش دي الأصل الكظرية عندي تعبانة والمش عارف الدواء ده يعمل ايه ودخل في معادلة. قال لك الطبيب كتبه. اذا علة تناولك الدواء ايه؟ الطبيب. ويمكن الطبيب يكتبك لك اكتب حاجة توديني في ده. يبقى اذا علة كل امر عند مين؟ الأمر. طب اذا عز على طبيب المرض يقولوا اعملوا كوميسيون كونسلت اللي بيقولوا عليه ده يجيبوا شويه ايه اطباء خلاص. طب يبقوا هاتوا كوميسيون بقى ربنا عشان يقول لكم على الحكمه. الاسمله امر فقط ونهي فقط من رب انا امنت بحكمته وقدرته انتهى كل شيء ماشي. فاذا ادم هيدخل الجنه عشان يتدرب على ايه؟ على افعل كل ولا تفعل لا تقرب. ووعى الشيطان لان بينك وبينه عداوه وحيوسوس لك ويعمل لك ليه يستكبر ان يكون عاصيا وحده وعايز اشمعنى انتوا اللي تنفذوا من الحكايه دي ولازم تبقوا كلكم ايه تبقوا كلكم عاصيين خلاص. ظل ادم مع زوجته زي ما ربنا قال ياكل من الجنه رغدا حيث شاء ويمتنع عن القرب من مين من الشجر لحد ايه ما وسوس له الشيطان. الشيطان ربنا مديله حقنة مناعة ضده ومع ذلك حصلت غفلة. الغفلة دي عشان ايه بقى؟ وعشان ننبه الذرية اللي بعده ان ابوكوا ادم الشيطان ايه دخل عليه بملاعيب ومش هيسيبكم برضو يدخل لكم بملاعيب. فابقوا خدوا كل حاجة منه بايه بحذر كده وحللوه. بالله لما جه الشيطان يغري آدم وزوجته بأنهم يأكلوا من الشجرة. طب بالله قال لهم إيه؟ قال لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. مش عايزكم تبقوا ملكين ولا تبقوا من الخالدين. قال له طب يا إبليس وزم أنت عرفت الحكاية دي. طب ما كنت أنت تأكل منها عشان تبقى من الخالدين ولا تسمحش ربنا تقول له أنظرني إلى يوم يبعثون. ايه الحكايه بتاعتك دي؟ يبقى كان واجب عليه ايه؟ كان واجب عليه اتنبه. ربنا بيديني ملاعيب الشيطان ويانا. وبعد ذلك عايز يدينا كمان ان الشيطان سياتي لك في مقام الطاعه. مش هيجي للعاصي. لو ان ادم وزوجته راحوا للشجره دي وشافوها حلوه كده وكلوه ما كانش يعذروا ايه؟ ابليس يوسوس. انما ده دليل على انهم محتاطين وشافهم محتاطين للامر ولا بيجوش ناحيتها وبتاع وقال لك ده هينفع وهينجم. الله. يبقى الشيطان بياخد في ايه؟ في مجالات الطاعه. اما مجالات المعصيه فصاحب المعصيه كفاه شره. مش هيروح الخماره هو اللي رايح الخماره ده عايز الشيطان هو نفسه بقى الشيطان. خلاص ما يروح. ولذلك ربنا قال ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. هقعد لهم في الحتة اللي فيها خير عشان ايه؟ ابطل عملهم. ولذلك تجدها عندنا احنا الواحد يقعد يصلي يقوم شيء ما افتكروش بقاله 10 سنين يقوم يلتفت اليه يفتكره وهو بيصلي. يا سلام كان فين ده روحه؟ ايه اللي جرى؟ هو بيجيب لك شيء مهم عشان انت من تغفلنا بقى نمسك الحاجه اللي فيها ونكر الخطر. لو اننا اخذنا الروجيتا ممن خلقنا وبمجرد الشيطان ما نزغ النزغه دي قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنبه الشيطان انك تنبهت له. واما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله. لان اسمه الخناس. خناس يعني اذا ذكر الله خنس. فانت بقى ساعه ما يجي لك الخطر ده بمجرد كده ايه؟ قال لك ولو كنت تقرا القران. اقف في القران وقول اعوذ بالله من الشيطان بشخصه. يقوم ابليس يعرف انك انت فقست. انما احنا خايبين. الشيطان يروح لمنا البتاع كده واحنا اللي نكر بقى. الشيطان يسيبنا نكر ويروح يستلبك واحد تاني. الله ايه اللي فربنا نبهني. ومما يدل على ان الشيطان مغفل ايضا مغفل هو عالم صحيح فيه انما فيه تمثيل. ليه؟ لان لما يكون بده يعمل مكايد للخليفه يقوم يقول على المكايد اللي هيعملها يقول له انا هقعد لهم على الصراط المستقيم. ايه طب ما كنا نتنبه بقى. بقى اللي بيعمل مكيده في واحد ويتامر هيقول له على الخطه كان يداريه. يبقى ده دل على انه مغفل برضه. وما هو التغفيل الاكبر في ان ربنا يامره وبعدين يقول لك لا. طب ما هو ده اكبر تغفيل. طيب وبعدين يقول انا هاجي لهم من على اليمين ومن على الشمال ومن امام ومن الله. انت بتوريني خطتك اهو. يبقى دي خيابه ولا مش خيابه؟ الله. طب اشمعنى قال من اليمين ومن الشمال ومن قدام ومن ايه ومن خلف؟ قال لك وساب فوق وساب تحت. اشمعنى بقيت ناصح كده بقى؟ طب وليه ما جبتش فوق وتحت؟ طب ده الجهات سته مش كده؟ امام وخلف يمين شمال فوق وتحت. طب اشمعنى جبت اربعه وسبت اثنين؟ قال لك لان اللي دائما ينظر الى عز الربوبيه في عليائه وذل العباديه في انتهائه لا يمكن ان يخطر عليه الشيطان. والشيطان ما يستضعفش الا وانت بعيد عن من حضن ربنا. هب ان غلاما يسير مع ابيه وايده في ايده كده حد من الصبي يقدر يهزأ بيه ولا يجيله ولا يضربه ولا؟ انما امتى يستنوا له؟ لما ابوه يتوقع عنه كده يروح شدينه. وهو كده الشيطان تخليك في حضن ربنا ما يقدرش يجي ناحيته. ولذلك تجده برضه ناصح في حته تانيه. ليه؟ قال له لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اللي انت عايزه انا ما اقدرش اقرب ناحيته. طب ما دام عرفت كده مش كان من الاول ننتهي؟ يبقى اذا الله نبه ادم الى هذا. وكان من المفروض ان ادم لما يجي له الشيطان يقول كان يقدر يقول له بالذبخه كده يقول له طب ما دام انت عارف الحكايه دي ها ما تقولها انت وتعمل من الاقاليد مثلا. طول ما هو متبع الامر كن رغدا ولا تقرب المساله ماشيه. ولم تبدو له عوره. طب ايه الفرق بين مكان خروج الغائط وبين الفم؟ فتحه وفتحه. ايه الفرق بين الاثنين؟ مش معنى دي بقت عوره مش معنى دي مش عوره. ايه الفرق؟ قال لك طول ما هو ماشي على الاكل من دي ولا ياكلش من دي ما ظهرش ان له عوره خالص. ليه؟ لانه بياكل بطهي ربه. وما دام كل بطهي ربه يبقى ما فيش فضلات. بياكل على قد مقاومات الحياه ولا فضلات. وما دام ما فيش فضلات يبقى ما فيش تغوط. ما فيش تغوط ما فيش ريحه. يبقى فتحه زي فتحه ولا يعني. فلما بذاق الشجره اتلخبطت الاغذيه وعملت له العمليه دي وطلع بقى عنده فضلات وبقى عنده ارياح. قال ايه دي؟ تنبه ان له عوره واختشى منها وقعد يجيب الورق ويسدها. يا مش هتنسد بقى. ما هتنسد ازاي بقى؟ ما انسددت خلاص. نعم الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل الدربه في الجنه لادم وهيأ له طعامه ونهاه. وبعدين اما حصل كده قال له انت بقى الشيطان غواك وزي ما قلت لك ما انت ما استعملتش النصائح. اخرج الى الارض بهذه التجربة. اللي اقول لك عليه كله كله، واللي اقول لك عليه ما تاكلوش ما تاكلوش. ان فضلت كده باوامري افعل ولا تفعل لن تجد عورة في الكون كله. اذا الكون ما يظهرش فيه اي عورة الا اذا ايه خولفت تفعل وصارت لا تفعل، وخولفت لا تفعل وصارت تفعل. تبقى تبع عورات مين؟ عورات الكون ايه كله. هذا هو الاتيان الاول. وبعد ذلك قدر الله غفلة البشر، فيجي بعد كل فترة كده يبعث رسول ينبه النفس للايه للمنهج، ويقول بقى يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا الى ان توالت الرسالات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الاتيان الاول اتى الخلق. في اتيان ثاني يبعث كل رسول ويديله ايات من الايات اللي واتينا داود زبورا، مش كده قال ايه واتيناه الانجيل. الاتاء ده من الله بيبقى خاصي بخفاء، ولذلك بيسموه وحي. مش ربنا مد ايده كده وشفته ايده كده وهو بيديله الله. كلها ايه غيبيات كلها. وذات الذين يؤمنون بالايه بالغيب، لان الايمان بالغيب مش هو الايمان بالحس، لان الحس ما يقالش بقى انا اقول امنت بانني قاعد في مسجد الشيخ سليمان وامامي ناس وبتكلم، يدي ايمان ولا محسه؟ محسه. الايمان لازم يكون بامر ايه بامر غيبي، فما دام يبقى بامر غيبي يبقى ده الايمان. الحق سبحانه وتعالى يؤتي على توالي العصور أنبياءه معجزات ويعطيهم منهج عشان يسوس حركة الايه الحياة. والحق سبحانه وتعالى مش إيتاء بس لنحن، إيتاء لكل حال. يوحي للملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الايه، وللحيوان الطير، وأوحى ربك إلى النحل في غرز، وأوحى لأم موسى. طب بالله إيه اللي ده الإلهام بقى؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.